بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه باب ذكر الاختلاف اختلاف كشيغدي سيبو بابها على منصور منصور كركي ليسكو خلافي في حديث الربعي فيه حديث كالربعي بن حراش وجه الخلاف كانوا حاويان إرسال إيو إسناد قارنوا إرساليين حديث كقارنوا مسند هاني أوري وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم الشهر بشا هكهر مريننا وإن تصونتان بشيون لقارين هلهر مريننا صون يعني بشا هكهر مريننا حتى تروا الهلال انت هاد بشا كأركتان قبله هرتيس يعني صون كين هرتيد هرتيد انت هاد بشا كأركتان أو تكملوا العدة أما عدة ترى لما يسترتان ثم صوموا صوما حتى تروا الهلال إلى أدبش كاركتان أو تكملوا العدة قبله أما ترى لما يسترتان يعني أفر كهرتيس يعني أما أفر كامصون كهرتي طيب رواية هذا مركة جرير منصور وقوري حديثك سوى مسند أو بذكر حذيفة بن اليمان طيب وبه قال أخبرنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بشاء كهر مرننا حتى تكملوا العدة أو تروا الهلالة ثم تصوموا ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة 30 مركة جرير يا سفيان لبدا بحديثك مسندي كدغين لكن مال بي لفتو اسكو خلافينو جرير حذيفة أيو شاقي وعرب أيو عدي أيو يعني عدي سفيان ساقا عن بعض أصحاب النبي بويري او حذيفة مونا شيقين او صحابة لفظ إبهام أيو كشالة أرسله الحجاج بن أرطاه حجاج بن أرطاه حديث كوا إرسالي وكان مرك سنة كيسو به قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن الحجاج بن أرطاه عن منصور عن ربعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالربعي قال رسول الله ومرسل مر إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأتموا دي اللي نكذبوا الله لما يسترى شعبان 30 إلا أن تروا الهلال قبل ذلك ثم صوموا رمضان 30 إلا أن تروا الهلال قبل ذلك حديث كي مركب منصور ما يشهر سكور رماضي جرير يا سفيان ومسند هاني أوريين يا صحابي سؤو يهي واسكو خلافين جرير حذيفة يعرب دبي وعدي سفيان عن بعض أصحاب النبي بوهيري بينما حجاج بن أرطاه إساق حديث مرسل هان أوريين بيهاقي مركو حويري وصله جرير عن منصور بذكر حذيفة فيه وهو ثقة حجة جرير وثقة حجة ورواه الثوري وجماعة عن منصور عن ربعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث كما كان نسائنا وعلي أو حويري لا أعلم أحدا من أصحاب منصور قال في هذا الحديث عن حذيفة غير جرير علي عد أرضي منصور ابن المعتمر وحديثك حذيفة شاكتي عن حذيفة الرهضين مجر إلا جرير ماهني وحجاج إساقنا ضعيف لا تقوم به حجة riwaayada mursalada marka dawaaba daciif iyada xajaaj laftiisaaba dacfi ku jira. ee middan kalena asxaabu mansuur intooda badan can bacdi asxaabi nabiyi bay dhaheen xudayfa ma sheegin, jariir unbaa xudayfa sheegay. tuxfaha sidaasaa ku taala tuxfatula sharaafka oo mizi ayib. ee ibnuljawsi fi taxqiiq isagana wuxuu yidhi laysa dikru xudayfata fiihi bimaxfuudin, xudayfa marka in la sheega maxfuud ma aha. khulaasadu marka riwaayada mursalada waa daciif sanadkeeda. midda oo hore oo can xudayfata oo jariirna shuduuda ku jiro waayo ardaydii mansuur oo dhan keligiisa xudayfa yidhi, inta kalena can bacdi asxaabi rasuulillahi sal alla slam bay dhaheen. marka middan sufyaan ayaa xoog badan sida muuqato xadiidku bukhaari iyo muslimna waa ku sugan yahay min xadiid ibni cumar wa abi hurayrata isagoo ah. ee macnaha xadiidka laa taqadamu shahra xataa taraw lhilaal, bisha ha ka hormarinina macnaha waxay tahay iyadoon bishii dhalanin idinka soon ha uga hormarinina, oo markaad soomaysaan bisha ha dhalato oo bisha iyo soonkiina bisha ha horeyso, bisha ha horeyso. oo markay bisha aad aragtaan oy dhalato kabacdi ayaad markaa waxaad yeelaysaan, markaad bisha aragtaan kabacdi ayaa soonka uu imaana. marka habeenkii haddii bisha la arko maalinta ku xigtaa la soomaa waa iska macruuf iyada, haddii maalintii la arka ka waran marka bishii haddii subaxii la arko ma waxaa loo tirinaa alleylat alqaadima mase waxaa loo tirinaa alleylat almaadiya. fuqahaadu meeshaas marka way isku khilkhilaafaan, waxaana muuqata qaarkood inay leeyihiin yacnii waxaa weeyaan alleylat alqaadima ayaa loo tirinaa, macnaheedu waxay tahay berida kale unbaa ayaa la sooma. qaarna waxay leeyihiin maya habeenkii tegey bishiisii un waayo midda la arkayay leeyihiin, hadday sidaas dhacdaba. ayib, qaala arsalahu alxajaaj ibnu arqaah, riwaayadii marka xajaajna waa sheegay. meeshaas waxaa kaloo laga fahmaa ama laga qaadan karaa mas'alo kale oo iyada xadiidka bukhaari iyo muslim wuxuu ahaa laa taqadamuu ramadaana bisawmi yowmin walaa yowmayni, ramadaan ha kala hormarinina maalin soonkeed ama labo, yacnii shacbaan labada maalmooda ugu dambayso ha soominina. meeshaas marka waxaa laga fahmaa labada maalin ama halka maalinaa la diiday maahane, wixii hal maalin iyo laba ka sii horeeyo lama diidana, walow shacbaanka 15 ha la gaaro. marka xadiidka dhahayo idan tasafa shacbaan falaa tasuumu, shacbaan haddii uu nus gaaro ha soominina, xadiid munkara waaye sida imaam axmed iyo yacnii uu caddeeyey. bayhaqi laftiisana sidaasoo kale ku tegey, nakaaradiisana waxaa caddaynaya xadiidkan oo laa taqadamuu ramadaana bisawmi yowmin walaa yowmayni, maalin ama labo yaa lagala hormarin, saddex iyo afar iyo shan waa saddex iyo afar iyo shan waa lagala hormari karaa. marka saddex iyo afar iyo shan haddii lagala hormarana 15 ka dambaa weli lagu jiraa, soo ma fahmin meesha. qabla sow yani qabla ramadaan maalin ama laba ka hor haddii soon caada ah uu kusoo toosana waa la ogol yahay. ee waxa loo diidayo waxay tahay calaa sabiili lixtiyaad, iyadoo soonka loo dadaalayo. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو بن علية قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة قال حدثنا ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب. haddii ay idin uu idin teedo idinka iyada dhexdeeda daruur fa akmil oo daruur ay idin teedo fa akmilu lciddata tirada dhammaystira walaa tastaqbilu shahra istiqbaalan, bisha ha ka hortegiinina ka hortag, yacnii bisha ha ka hortegiinina iyadoon dhalanin hasii soominina. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس qaala qaala rasuulu llahi sal lla slam laa tasuumuu qabla ramadaana, ramadaan ka hore soominina, suumuu liru'yati aragtida ku sooma, waafdiruu liru'yati aragtida ku sooma ku afura, fain xaalat duunahu, haddii bisha duuna alhilaali, bisha sokadeeda haddii ay teeddo khayaayatun daruur, fa akmiluu 30 soddon dhammaystira. Riwaayada marka simaak can cikrima war badanaa ku jiro, laakiin hadda xadiidkan ibnu xajar talkhiiska siduu ku sheegay huwa min saxiixi xadiidi simaak, lam yudallis fiihi walam yal yani talqiin wala mana uunan yani talqiinsanin. fainahu min maxaa yeelay fainahu min riwaayati shucbata canhu, shucba can simaak can cikrima, sidaana waa lagu wariyay. haddana riwaayadaas maha weli soo maanan marin. abulaxwas can simaak, tan kalena waxa waaye xaatim ibnu abi sagiirata can simaak, laakiin riwaayati shucba can simaakin can cikrimaa jirto. shucbana simaak waxa uu ka maqlay wixii uunan tadliisinin, oo shucba wuxuu ahaa kaana laa yaakhudu can shuyuuqihi maa dallasuu fiihi walaa maa luqinuu. marka maadaama shucba uu ka wariyey riwaayadan, marka waa saxiix simaak can cikrima midan. qaala baabun, ay haada kani baabun, baab weeyaan, kami shahru, bisha waa imisa, wa dikru likhtilaafi, ikhtilaafkii sheegiddiisa, cala zuhrihi, layskugu khilaafay, fi lkhabari, xadiidka dhexdiisa, can caaishata, can caaishatana laga warinayo. وبه قال أخبرنا نصر بن علي بن نصر الجهضمي عن عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى السامي قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي واردارتي ألا يدخل على نسائها وينك سنون أقل شهرا بال allaa yadkhula calaa nisaa'ihi shahran bil inuunan u gelin. falabitha tiscan wa cishriina, sagaal iyo labaatan buu nagaaday. faqultu, waxaan idhi alaysa qad kunta aalayta shahran, miyaadan ahayn inaad bil dhaaratay. facadadtu alayaama, maalmihii baan tiriyey, tiscan wa cishriinan ka tiriyey, sagaal iyo labaatan. faqaala rasuulu llahi sal lla slama ashahru tiscun wa cishruun, bishu sagaal iyo labaatan waaye, yacni sagaal iyo labaatan waa noqotaa. wabihi qaala akhbaranaa cubayd ullahi bnu sacd bn ibraahim qaala xadaanaa cammii qaala xadaanaa abii can saalixin can ibni shihaabin anna cubayd allahi bna cabdillaahi bni abi thawrin xadaahu xaa. waakhbaranaa camru bnu mansuur qaala xadaanaa alxakam bnu naafic qaala akhbaranaa shucaybun can izuhriyi, meeqa riwaayan haynaa middan labo. dikru likhtilaafi cala zuhriyi buu yidhi, zuhri meeqa hadda ka warisay? saddex. tii hore waxaan ku soo dhaafnay oo riwaayati macmar can izuhriyi can curwa, halkanna waxaan haynaa saalix ibnu kaysaan iyo shucayb ibnu abi xamzata can izuhriyi labadooda. yaa zuhri uu ka warinaa? qaala akhbaranii cubayd ullaahi bnu cabdillaahi bni abi thawrin can ibni cabbaasin. marka khilaafku halkee waaye? marka waxa weeyaan musnad ibni cabbaas miya xadiidka, mase waa musnad caaisha? saasay isku khilaafeen. macmar xadiidka wuxuu ka dhigay xadiidu zuhriyi can curwata can caaisha, gayru macmar sida saalix ibnu kaysaan iyo shucaybna waxay ka dhigeen azuhriyu can cubaydillaahi ibni cabdillaahi can ibni cabbaasin. khilaafka marka, wajhu lkhilaafka waa kaas marka. ayib, qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas, lam azal, ma aanan ka zuulin, xariisan inaan ahay mid dadaal aad ugu dadaalayo, an as'ala cumara bna alkhaaab, inaan su'aalo can ilmar'atayni, labadii haween, oo min aswaaji rasuulillahi sal lla slama kam xaalay ka mid ahaayeen, allatayni labadaa oo qaala allahu caza wajalla lahumaa, alla uu yidhi, in tatuubaa ila allaahi faqad saqad quluubukumaa, labada haween inaan ogaadaan aad ugu dadaalayay. wasaaqa alxadiida buu kaxeeyey waqaala fiihi wuxuu yidhi factazala rasuulullahi sal allahu salama, nebigu wuxuu ka dheeraaday nisaa'ahu haweenkiisa min ajli dalika alxadiidi, sheekadaa darteed. xiina afshathu xafsatu, markay faafisay ilaa caaishata ay u faafisay, yani warkii nebigu caaisha xafse ku siraystay caaisha ay u sheegtay fi suurati taxriim. marka wuxuu nebigu marka ka dheeraaday haweenkiisii 29 leylatan 29 habeen, qaalat caaishatu waxay tiri, wakaana qaala wuxuu ahaa inuu yidhi, maa ana bidaakhilin calayhinna shahran, anigu ma ahi mid u galaaya bil, min shiddati mawjidatihi calayhinna, yacni carada u carooday darnaanteeda darteed ayuu sidaa u yidhi. xiina xadathahu allahu caza wajala, markuu alla u sheegay xadiidahunna, sheekadooda. falamaa madat 29, markay tagtay 29 leylatan, oo habeen, dakala calaa caaishata buu usoo galay, fabadaa bihaa, iyadoo ku bilaabay. faqaalat lahu caaishatu, waxay ku tiri, innaka qad kunta aalayta yaa rasuul allah, rasuul allow adigu waxaad ahayd inaad dhaaratay. innaka qad kunta aalayta yaa rasuul allah, aalayta hadda bimacnaa xalafta unbaa laga wadaa, iilaagii sharciga ahay ma aha, waayo nebiga aliilaa asharci ma uunan samayninba, waayo iilaaga sharciga goormuu dhacay? 4 bilood markuu gaaro wey, wuxuu 4 bilood ka yar iilaa maba ahanba. haddii lagu magacaabana min baab, waxaa looga magacaabayaa min baabi tajawuz. ayib, marka innaka aalayta ay xalafta waad dhaaratay ka wada, inaadan u gelin baa ku dhaaratay calaynaa, inaad annaga inaadan noo soo gelin korkeenna shahran bil, wa inaa annaguna asbaxnaa min 29 leylatan 29 habeenan ka waabariisanay. 29 markay dhammaatay subaxeedii ka dambeeyey waay, mar subaxii 3-aad waay macnaha, markay leedahay macnaha waxaan ka waabariisanay 29, yacnii 29aan xagga iska marinay, subaxii 3-aadaa la joogaa. ee suuragal maaha inay ka wado subaxii 29aad waaye maaha, waayo subaxa 29aad bisha maba dhammaanin bu weli. ayib, wa inaa asbaxnaa min 29 leylatan nacuduhaa caddan, nacuduhaa cadadan, waa tirinayna tirin. faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam, wuxuu yidhi, ashhahru 29 leylatan, bishu 29 habeen waaye, yacni way noqotaa. marka xadiidu alikhtilaaf cala zuhri wuxuu noqday sidaas, oo macmarna xadiidka wuxuu ka dhigay azuhri can curwata can caaisha, gayru macmar sida saalix bnu kaysaan iyo shucaybna waxay ka dhigeen azuhriyu can cubaydillahi bni cabdillaahi can ibni cabaas. qisada marka caaisha gadaal unbaa looga soo daray riwaayadan dambe, iyada maahan hadda waxa warinaya xadiid. qaala baabu dikri khabar ibni cabaasin fiihi, marka meeshaanad wuxuu u keenay mar haddii bisha 29 ay ku dhammaato, waxaa dhici karto haddii 29 maalmood la soomo, suuragal waa subaxa dambe in ciid ay noqoto, waa suuragal. mar haddii bishu 29 waa noqotaa, 30 waa noqonaysaa, 31 laakiin maya, 28 maya. inkastoo marka xadiidku hadda iilaa iyo baabka uu ku saabsan yahay, haddana meeshan ashahru 29 leylatan, maadaama ramadaanka soonkiisu bil uu yahay, xadiidka marka waa soo gala. qaala baabu dikri khabar ibni cabaasin fiihi, xadiidka ibnu cabaas sheegidiisa oo xadiidkan marka ku saabsan. wa bihi qaala, oo bisha yacni ku saabsan kami shahru. وبه قال أخبرنا عمرو بن يزيد هو أبو بريد الجرمي بصري وهو صدوق قال حدثنا بهز هو بهز بن الأسد العمي قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي الحكم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل بإيم عليه السلام فقال وحير شهر 29 يوما وبه قال أخبرنا محمد بن بشار وهو بندار عن محمد ثم ذكر كلمة معناها حدثنا شعبة وغندر محمد عن سلمة قال سمعت أبا الحكم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 يوما. مرك اختلاف هذا حديث ابن عباس حويان كورو حويل عن أبي الحكم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال جبريل مركو حيير سذا أمد كان دمبنا عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر 29 يوما ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكذب خلاف قوم من تاسد. قال باب ذكر الاختلاف على إسماعيل إسماعيل بن أبي خالد سيدنا الله يسكوه خلافه في خبر سعد بن مالك فيه حديث سعد بن مالك سعد بن أبي وقاص حديث كيس وفيه محل قوضا مركب في يعني في باب كم الشهر أن هذا اللي حنكو جرنا كم الشهر بشواء مساء حديث كقصابسا سيدا إسماعيل ليسكو خلافه في خبر سعد بن مالك سعد بن أبي وقاص وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيده على الأخرى بكبفته النبي قعنتي سقعنتك له وقال وحير شهر هكذا وهكذا وهكذا بشو سيدان أهانيسا سيدان وكلا سيدان وكلا أيوها كذا ونقص في الثالثة إصبعا مدى سدحادنا فر أيو نقسامي يعني معنى بشي سيدان النقونيسا سيدان النقونيسا والله بجر مركي سدحادنا هل حب أيو مركا كتغينا وهل أيو سيداس أرهاني سيدان إي سيدان إي سيدان الله باطن إساقال مركا وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 29 رواه يحيى بن سعيد وغيره عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف واقع حديث كيحيى بن سعيد نواوريي غير كيس إسماعيل بن أبي خالد أي كوريين عن محمد بن سعد عن النبي سعد بن أبي وقاص مشيقين أيك حون قنا مركوا مرسل خلافك مركوا وجه الخلاف وإرسال مسندي مرسل إسخلافها أيوة. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مركب محمد بن بشر يا عبد الله بن المبارك عن إسماعيل ومسند هاني أوريين محمد بن عبيد استغنى مركب الرواية مرسل أيوكده قال شهر هكذا وهكذا وصفق محمد بن عبيد بيديه لبدي سيقع موض أيو اسكو صعب رفتي يعني سيداس طبعوا المرساس دي الليلان عندنا سيدان بلواتن يتبعها سور راعنا ثلاثا سدح جار راعنا يسدح جار ثم قبض في الثالثة مدي سدح وحو الله بالإبهام سولك في اليسراء وبدح سولك بدح بالله بمدي سدح رفاسة قال يلواتن قال يحيى بن سعيد قلت لإسماعيل بمحكوير عن أبيه يعني روى محمد بن سعد عن أبيه ميوكوري قال لا بيرمي ماشا مركم حاكا قعد يحيى بن سعيد نوحو وريي مرسلان وكوري واتن وركان ضمب إسماعيل مركو سؤالي محمد بن سعد هل روى عن أبيه حديث كان ما يبوكوير مركي ساتوصل النبي وريي وانا تابعي ومرسل ما إذن يحيى بن سعيد نوائر سالي محمد بن عبيد نوائر سالي محمد بن بشر عبد الله بن وارقنا مسندهم بأوريين حديث كمركة إسماعيل بن أبي خالد سيدة كم موقته isagoo mawsuul ana jamaacaba ka warisay thiqaad ah, waxaa ka mid a maxamed ibnu bishr, cabdullahi ibn almubaarak, zaa'idat ibnu qudaama, khaalid ibn cabdillaahi alwaasiti iyo kayrkood. jamaacadaa faraha badan ee xufaadda ayaa ka warisay. daaraqudni kitaabulcilal ayuu ku sheegay. waxaa marka baciid ah intaas oo xaafid in musnadka xadiidka ay isnaadiyeen la yidhaahdo waa waham iyo qalad, aaday mustaxiil u tahay, sawaab ma aha in la dhaho. saa darteed marka daaraqudni wuxuu tilmaamay ismaaciil ayaa xadiidka marna mawsuul ahaan u wariyey, marna mursal ahaan u wariyey, waana sida uu muslim fii saxiixihi ku ictimaaday oo riwaayaadkaas dhan waa keenay. abuu xaatimna cilalka wuxuu ku yidhi almutasilu ashbahu lianna athiqaati qad ittafaquu calayhi wallaahu aclam. musnadka ama mutasilka ayaa ashbah ah, waayo thiqaadka iyo dadka xufaada say saasi u wariyeen. marka yacni saxa musnadan wa mursalan waay un waxa wax kale maa, labadaba waa ansaxeen. طيب قال باب ذكر الاختلاف على يحيى بن ابي كثير في خبر ابي سلمة فيه. يحيى بن ابي كثير اختلاف كان ليسكو خلاف ارددي سيده يغو وريين اسكو خلافين في خبر ابي سلمة ابو سلمة مركو كورينا فيه حديث كان او كسابسن الشهر كم الشهر كسابسن yani isagaad annasaa'i waa baabayna waxaan ikhtilaafaadkan, laakiin imaamu muslim dabadow ka maraa isagana. qofkii marka imaamu muslim oo kale wuxuu u baahan yahay marka qofkii in lagu baraarujiyo u baahnaana muslim oo kale, sidan kan uu ka wadaa ikhtilaafa inta ku jiro hebel iyo hebel, labadan riwaayo waa iskhilaafeen, kana raajixa xataa muslim tarjiixuu samayna fii saxiixihi dhexdiisa, laakiin ma dhahaayo kana raajixa iyo kana raajixa ee meesha in laga soo bixiyay u baahan tahay. marka wixii muslim duruqdiisa uu daldali jiray ayuu isagu qaanad qaanadu gelinaa. alikhtilaaf calaa yaxya bin abi kathiir fii khabari abi salama fii khabari fulan fii khabari fulan ayuu leeyahay. si haddii la fiiriyo marka kanaa ka sahlan labadooda. طيب وبه قال أخبرنا أبو داود وهو سليمان بن صيف قال حدثنا هارون وهو الحمال والد موسى بن هارون الحمال قال حدثنا علي هو ابن المبارك قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر يكون 29 ويكون 30 فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وبه قال أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم وهو النسائي أبو واقد أبو قديد عفوا أبو قديد ثقة ثبت روى له النسائي قال أخبرنا محمد قال حدثنا معاوية هو ابن صالح حاء وأخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد وهو الحمصي أبو عمرو القرشي ثقة عابد عن معاوية واللفظ له أي لأحمد أحمد بن محمد بن المغيرة لفظ الإسكان عن يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة أخبره أنه سمع عبد الله وهو ابن عمر ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشهر 29. meesha markaad khilaafkii muxuu noqday yaxya ibnu abi kathiir can abi salama layskugu khilaafay xadiidkan yaxya ibnu abi kathiir uu abuu salama ka warinayo, qaarna waxay ka dhigeen min musnadi abi hurayra, kuwana waxay ka dhigeen musnadi ibni cumar. oo cabdullaahi ibnu lmubaarak wuxuu ka dhigay min musnadi abi hurayra, mucaawiyatu bnu saalixna wuxuu ka dhigay musnad ibni cumar. ولذلك مزي وحويري الحافظ المزي رواه معاوية رواه معاوية بن سلام معاوية بن سلام وعفوا وشيبان بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن ابن عمر وهو المحفوظ labada riwaayo marka kee rajaxay midaan ibn cumar musnadkiisa laga tan dambe mucaawiya riwaayadiisa la rajaxay muxuu ku rajaxay mutaabacada wuxuu ku rajaxay shayban ibn cabdiraxmaan annaxwi iyo waxa soo socdo keeni doono midan ibnulmubaarak waa marjuuxa waayo in laga dhigo min musnadi abi hurayra musnad ibn cumara kaga xoog badan وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب أشهر هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا حتى ذكر 29 هذا تنمحوك وذا أمرك متابعة وحواية قاصرة يا متابعة قاصرة أي أنقونيسا معاوية بن صالح waa mutaabaca marka kor laga helay waa xagga kore shayban ibn cabdiraxmaan annaxwiina mutaabacadiisu mutaabaca taama waay waayo wuxuuba la wariyey mucaawiyat bnu saalix can yaxyaa buu kala wariyey marka waa ninka mucaawiya marka loo raadinayo mutaabaca haddii shayban marka mutaabacadiisa aan fiirino can yaxya bni abi kathiir maadaama isaga laftiisa uu mutaabacada mucaawiya uu naftiisa u helay waxay noqone taama midaan dambe oo hadda ibnu cumar ka soo dhacaysana mutaabaca waxay iska noqonaysaa qaasira waxyaabahaasaa marka lagu rajaxay riwaayadan wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu lmusanaa wamuxamed bnu bashaar can muxamedin can shucbata can ilaswad ibni qays qaala samictu saciid bna camri bni saciid bni alcaas annahu samica bna cumara yuxadiثu can اnabiy sal اه slama qala ina ummat umiyat la naxsubu wala naktubu washahru hakada wahakada wahakada wacaqada alibhaama fi اthaalithati midii saddexaad marka ibhaamkii waa laabay washahru hakada wahakada wahakada tamaama الثalaaثiin yani markii horena 29kii uu tusaaleeyey markii dambena 30 wabihi qala akhbarana muxamed bnu cabdilacla qala xadaana khaalidu qala xadaana shucbatu عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر هكذا ووصف شعبة عن صفة جبلة أيو قابك وحشاغي وصفي عن صفة ابن عمر أيو كغسفي أنه 29 إن يتسالي لباتا فيما حكى من صنيعه مرتين بأصابع يديه وكغحشاغي ونقص في ثالثة نوحون نقسامي أسبوعا فر min asaabici yadayhi ayib marka sifadii xataa saas baa marka ibnu cumar ilaa ibnu cumar loo gaarsiiyey wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu lmuthanna qaala xadaanaa muxamedun qaala xadaanaa shucbatu can cuqbata yacni ibna xuraythin qaala samictu bna cumara yaquulu qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ashahru 29 ayib qaala baabu lxathi cala asuxuuri isku boorin laysku booriyey suxuurtiiba u baab yahay intii hadda aan ku jirnay kami shahruyaan ku jirnay waxaasoo duruqan ahay baabu lxathi cala asuxuuri suxuurashada laysku booriyo wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa cabdiraxmaan qaala xadaanaa abu bakri bnu cayaash can caasimin can zirin عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا سحورت فإن في السحور بركة سحور شدة بركة كسر وقفه عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد حديثك ووقفي به قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد وكلمة قال حدثنا عبد الرحمن عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله تسحروا قال عبيد الله لا أدري كيف لفظه ما أجب كيف لفظه لفظه سسدأه هذا مركة وقفه عبيد الله مركة ليه وحيس خلافه ومحمد بن بشار عبيد الله بن سعيد لأن مرسل عوري موقوف آن وعبيد الله لأن مرفوع بوكده daara qudni marka fi lcilal wuxuu ku yidhi يرويه عاصم واختلف عنه فرواه بندار عن عبد الرحمن بن مهدي عن أبي بكر بن عياش عن عاصم مرفوعا وغيره يرويه عن ابن مهدي موقوفا ورواه أحمد بن يونس واليربوعي عن أبي بكر بن عياش فرفعه ورواه غيره من أصحاب أبي بكر عن أبي بكر فوقفوه والموقوف الصحيح موقوفك صحيح عبيد الله بن سعيد مدك أورنا موقوفك حب بدن صحيح بزار لفتر كي سنة موقوف نمذو رجحي وقارو إليهم ابن المديني أوكال وحبيري هذا كذب قال حدثني أبو داود موقوفا وأنكره أشد الإنكار هذا إنكار موقوف حجي طيب قارنا بندار عبيد الله بن سعيد كان عبيد الله بيرجح وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة دي مرة حديث كان عبد الله بن مسعود مرفوع موقوف ليسكو خلافي حديث أنس بابا يسجن الجيل طيب حديث كاس أنس مركا وأنا متك صحيح الجوري طبعا قال باب ذكر الاختلاف على عبد الملك بن أبي سليمان في هذا الحديث حديث كان الصحور شذا كصابسا عبد الملك بن أبي سليمان سيدا ليسكو خلافي وبه قال أخبرنا علي بن سعيد بن جرير النسائي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصحروا فإن في السحور بركة طيب وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون أبو خالد الواسط قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال تسحروا فإن في السحور بركة خلافكم ركعهم حويه وقف الرفع هذا موقوف على أبي هريرة كي هرنا ها مرفوع قال قال رسول الله يقول يا إس خلافي منصور بن أبي الأسود إيه إلى الصعب منصور بن أبي الأسود يزيد بن هارون إس خلاف طيب قال رفعه ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سنة ورفعي يو راعي مركو رفعنا كي هوري منصور الراعي وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا ابن أبي ليلى ابن أبي ليلى لكن ضعف يا كجرا عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة مركة حافظ المزي تحفة وحكير قال النسائي ابن أبي ليلى لين في الحديث سيء الحفظ ليس بالقوي وقد تابعه عبد الملك بن أبي عبد الملك وقد تابعه عبد الملك بن أبي سليمان أي إساق متابعيه كما في الحديث حديث كي وراء الدرس والآخر مرقى ابن أبي ليلى وحول السمية هذا دافي رسو خلافك عبد الملك وابا كسوا بحنيب هذا عبد الملك وحاب السمان ابن أبي ليلى مرقى ابن أبي ليلى إساق قابك وقورنا الرواية دي سوحي وافقه قابك منصور ابن أبي الأسود متابعة قاصرة أنه قكرتان طيب وبه قال أخبرنا عبد الأعلى بن وعبد وبه قال أخبرنا عبد الأعلى بن وعبد الأعلى بن واصل بن العبد عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال qaala rasuulu llahi sal ala slam tasaxaruu fa ina fi suxuuri barakatan. labadan ba ibn abi leyla unbaa isku leh. وبه قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة كان. قال أبو عبد الرحمن حديث يحيى بن سعيد هذا إسناده حسن. isnaadkiisu waa xasan, wuxuu ka wadaa rijaashiisu waa thiqaad. wa huwa munkarun, laakiin waa munkar. wa akhaafu an yakuuna alghalatu min muxamed ibni fudayl, waxaana ka cabsanayaa qaladku inuu xaggaa ka jiro. sababka marka nakaarada maxaa u keenay? waxaa u keenay xadiidi abi salama yacni yaziid ibnu haaruun iyo kayrkiis iyo waxay ka dhigeen xadiidka caaa can caaa can abi hurayra. ee xadii abi salama maba ahanba xadiika marka ni aladku wuxuu noqonaa abu salama in meeshaan la keenaa qalad, waayo xadiidkan makhrajkiisa waxaa iska leh caaa can abi hurayra oo yaziid xadiidkiisii marka can cabdilmalik ibn abi sulaymaan can caaa can abi hurayra. abu hurayra waxa ka warinaya waa caaa, abu salama ma aha. marka in abu salama laga dhigo waa nakaara wey. nakaaradu meeshaasay ka imaane muxamed ibnu fudayl baanan u malaynayo yii marka waxaa dareemay naqdiga xadiidka culamaaulxadiid ay u leeyihiin keliya ma aha, sanadka keliya ma fiirinayaan, matnigay mar fiirinayaan haddii lafi wax nakaara ku jiraan. ee xadiidka laftiisa ciddii lagu yaqaanay iyo ciddaan lagu aqoonin iyo waxyaaba badanay qaraa inay marka wax ku dhisaan xadiidkii, waxaa laga yaabaa isagoo sanadkiisa daahirka saxiix uu ka yahay oo rijaashu ay yihiin thiqaad, haddana xadiidka in uu daciif noqdo, maxaa yeelay marka cilla khafiya iyo wax ku jira darteed. cillada khafigaba waa cillo qarsoon, maca ana daahira salaama u yahay ciladii in xadiidku ka nabadgelsan yahay. hada akhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamedin wa alihi wa saxaabihi.